حصريا على موقع مارادونا.com. مانو الهرم ريميكس اخوات جبروت على خط موتي وانت يا عم في لمتنا طب خمسة علينا ربنا يحمينا من عين حسدنا على عزوتنا امو شغبنا وامو حاربنا كل اللي بيجي في سكتنا احنا الشاطئ فرقة مقاتلين هتموت ياللي تعادي حضرتنا عندي اخوات يحضروا وقت الحكايات ولا فرقة تلات سبعات نقلبها يا بامو دهمت وحروف في السواء اصحى الله الناس كلها بصلنا ايوه قرن ندخل قرنا من غير سباقات ومقارنه حمال يا زماني طلتي بتخدك ان خد وحضوري بيعمل بجالة اصلا اكشن جيل ومنجب رنجل عبد اخصمي على المنجالة عبطر كوكب في حروبي وادرة ولا جلي ولا عرفة والجالة انا نايم صحي جلس بسلاحي مستنظر ايوه مشكلة كلها عارفة انك ريزي ومجنون راسي خد هديك ما انا يا مدت قبليك برجولة ما جاتش عليك خد لك واللي مجرك هديله بنفسك من فيكم نفسه انا اكسر نفسه زي ما ترسى دق الهام اقطع عمره فيديو اصور واشير عن صفحة الزرقاء صفح جزر ضربتي منشر خطته بتروح ما فيهاش راجع تعاملي بيه كم شبح عشان فرضني ما فيهاش موتة اللي شطانه سوح وسوس في ودانه وذكاؤه معايا يوم خانه هنزله في جهته مكانه ولعبه في ارضه اللي طوله سكة دغري اركبهوله خلقه ضيق اوسعهوله اي كلب يسوقه تموله انا ههتك عرضه ده زميلي كلمني كانه عازمني هنسهر للصبح يابا تلاتة كيشي بيفي زازة في زازة بدأت أسكار جسمي معنك مخ بنك ما بقيتش أنا شايف قدامي أدري نسفود عمل الديفة بس جنبي لقيت أخصامي بصيت حواليا وجنبي لقيت أخصامي واقفة لي فصحيت فوقت أنا لما اتخضيت في ثواني يا معلم جنبي ما لقيتش زميلي جنبي جمعت انه غدر بيا وان انا محطوط في الخيه وجاي اتسلم في ثواني من جيب سحبت الليب مفيش قدامي اي اختيارات يضرب وانا صد بحاول اروح بتقول ما بيبقوا لو عصابات فاكر اني عاول وانخ وامل بس واللي خلاني بعيده لا ده انا جبروت يا الفوز يا الموت ولقوني على حقي انا ريدي ايوه جوله تبتدي وسلاحي مسنون اوريدي اسامي جواتها تتمدي من ملك الموت كفاياكو تجريت ياللي بتتزاكو حضروا حالكو انا معاكو ده كبيركو اهين وياكو يبات في تابو كالف الاسور نسكن وحرار بس الارشاد كلب شيدو بقول المساجد داخل الزلازل فك يا رب بديتو ارشد يا جبن سلم جدعان ما اخرك ترشد يا دي يا خسين هو اللي سام شغل خدام ابو حبيشه في مجاله ده اعلى اداره واحمد شرب يا سيطره مينا ماهر احلى اداره معانا على الموت محمود بلابيطه هتزاوله هيلعب بيك بوبوس ده الواد الشيك وكريم بامبوجي عليك هتشوف جباره محمود دوله ده رقم واحد يا صفار ومعاه مجد الزهار اسمين يعملوا يعصر على اي مجال مانو الهرم بصمته تعمل قلبان نمبر ون يا جدعان باسم عوض الالحان ده كلام واحد